ثم القسم الثاني الذي ذكره راء متحركة وراء ساكنة، ثم شرع في تقسيم الراء الساكنة فقال أن الراء الساكنة لها ثلاثة أحوال، إما أن تكون في الأول أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، تمام؟ وذكر التي في أول الكلمة، ذكر أنها مفخمة دائما، وذكر التي في وسط الكلمة، وذكرنا أنها ترقق إذا كانت بعد كسر، الراء الساكنة بعد كسر ترقق بالشروط التي ذكرناها. ثم أكمل بعد ذلك في الكلام على الراء الساكنة في آخر الكلمة، ثم تفرع الكلام على الراء التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا، وذكرنا في هذا المبحث أن الراء لها على الإجمال ثلاث أحوال: تفخم دائما وترقق دائما وتفخم أحيانا وترقق أحيانا، والثالث ده اللي هي تفخم أحيانا وترقق أحيانا ذكرنا إن هو بينقسم لقسمين: تفخم أحيانا وترقق أحيانا والترقيق أولى، وتفخم أحيانا وترقق أحيانا والتفخيم أولى. ماشي، ده كده يبقى ده كده آخر باب التفخيم والترقيق. طيب، هو ذكر بعد باب الراء تذيل، وذكر مسألة بيان صفة الشدة في الهمز، الهمزة والباء خصوصا، ولو جاور كل منهما حرفا خفيفا، وبيان الإطباق في الطاء تمييزها من التاء في نحو أحط بسوتا. الكلام ده احنا قلنا المرة اللي فاتت مش كده؟ ما قلناهوش. طيب، قال: يجب بيان صفة الشدة التي في الهمزة والباء خصوصا لو جاور كل منهما حرفا خفيفا، نحو الحمد، أعوذ، اهدنا، بهم، بذي. ماشي، فبيقول إن الشدة بتاعت الهمزة ينبغي إن هي تظهر بالذات لو جاورت حرف حرف مرقق. ماشي، زي الحمد وأعوذ، اهدنا، بهم، بذي. وبيان الإطباق الذي، دي مسألة تانية، بيان الإطباق الذي في الطاء وتمييزها من التاء في نحو أحط، دي ما تضغمش إضغام كامل. تمام، يعني ما تضغمش إضغام كامل، احنا قلنا الإضغام الكامل اللي هو ذهاب الحرف وصفته. ماشي، ده الإضغام الكامل، ان الحرف الأول ده بيضغم في الثاني فبيذهب ذات الحرف وصفته. ماشي، الصفة المميزة للطاء الإطباق. ماشي، فلو هي أضغمت في التاء إضغام كامل، يعني هتنطق تاء بس، هتبقى حتو. ماشي كده، مبسطة. كويس، لا، لأن الطاء حرف قوي ما ينفعش يضغم في التاء إضغام كامل، هو يضغم إضغام ناقص. يعني إضغام ناقص، يعني الطاء هتروح ماشي، بس الصفة بتاعتها اللي هي المميزة ليها، اللي هي صفة الإطباق، هتفضل موجود. يبقى هقول أحط بطاء وتاء، صفة الإطباق لسه موجودة، وبنطق التاء زي ما هي. تمام، فلا تبقى أحط بالطاء خالصة ولا أحط بالتاء خالصة، هتبقى أحط ماشي، وبسط تاء، مش بسطة بالتاء بس، أو بسطة بالطاء بس، لا، بطاء وتاء، بس الطاء صفتها بس مش الحرف نفسه كحرف. ماشي، فهتبقى بسطة، منطق الطاء وبعدين وبعدين التاء، هيبقى إضغام ناقص مش كامل. والتمييز بين الضاد والظاء نحو أوعظت وخضتم، وبيان الذال والظاء في محظورة ومحذورة. دي لما كنا بنتكلم على الصفات في الأول خالص، قلنا أهمية تعلم الصفات، ذكرنا المسألة دي، إن التمييز بين الحروف المشتركة في في المخرج، إن الظاء والذال مشتركين في المخرج، فلو ما فيش الصفة بتاعت الظاء تختلف عن الذال، هيبقوا الاتنين حرف حرف واحد، وده يفسد المعنى. إن محظورة ممنوع، محذورة يعني ما ينفعش يتعمل، واخد بالك؟ يعني يحذر منه. فده معنى وده معنى تاني. قال: وأما القاف في كلمة ألم نخلقكم من ماء مهين في المرسلات، فأدغمها بعضهم في الكاف إدغاما كاملا. إدغام كامل يعني الصفة بتاعت القاف، واخد بالك، راحت، ماشي كده، اللي هي الصفة اللي هتميز القاف، الاستعلاء، ماشي، إدغام كاملا من غير بقاء صفة استعلاء في القاف، يعني ذهاب ذات الحرف وصفته. وبعضهم أدغمها إدغاما ناقصا، يبقى ذهاب ذات الحرف فقط وبقاء الصفة، تبقية للصفة لأجل قوة القاف. والوجهان صحيحان ومأخوذ بهما لأجل قوة القاف. وهو إيه اللي قوي، القاف ولا الكاف؟ أقوى من الثاني، القاف أقوى من الكاف. فأنت هتضغم إضغام ناقص لأجل قوة القاف، إن القاف ما ينفعش تضغم إضغام كامل في الإيه؟ في الكاف. زي الطاء ما تنفعش تضغم إضغام كامل في الإيه؟ في التاء، ماشي؟ والوجهان صحيحان ومأخوذ بهما، وذلك قول ابن الجزري: والخلف بنخلقكم وقع. الخلف فهو إدغام كامل والإدغام إيه؟ ناقص. والوجهين مقروء بهما لجميع الإيه؟ لجميع القراء، إلا التفصيل في للسوسي، لكن مش إيه؟ مش موضوعنا، موضوع السوسي، إحنا بنتكلم في حفص. حفص له الوجهين في إيه؟ في نخلقكم بالإدغام الكامل، يعني تبقى كاف بس نخلقكم مش قاف، أو إدغام ناقص تبقى نخلقكم، نخلقكم، ماشي، تبقى قاف وبعدين كاف. وغير ذلك من مراعاة الصفات السابقة كالحرص على السكون وبيانه في نحو جعلنا، جعلنا. اللام لما تبقى ساكنة ويجي بعدها نون ممكن في بعض الأحيان بعض الناس يخليها نون بس، تبقى جعلنا، لا جعلنا، ماشي. ونحو أنعمت والمغضوب مع لفظ ضللنا. المقصود المغضوب دي المفروض تراعي ايه؟ الميم، مش المغضوب، لا الماء، المغضوب غير المغضوب، تبقى الماء، المغضوب. لكن لما ممكن واحد يقول ايه؟ غير المغ ما، لا، تبقى الايه؟ المغضوب عليه، ماشي؟ مع لفظ ضللنا برضو يراعى ايه؟ يراعى اللام، ما نقولش ضللنا، لا، ضلا، ضللنا، تمام؟ ولا، ولا مش ولا، ولا ضالين، متفخمش اللام. اللام مرققة في كل كلمات اللغة العربية، في كل كلمات القرآن قصدي، إلا لفظ الايه؟ لفظ الجلالة، كلمة الله. وتفخم امتى؟ إذا جاءت بعد فتح أو ضم، أو جاءت بعد كسر، يبقى على أصل الترقيق في الله. طيب، باب جديد هناخده النهاردة إن شاء الله في هذا الدرس، وهو باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. الباب ده علاقته بالصفات والمخارج ان هو المسألة، مسألة المثلية ومسألة ان الحرفين متقاربين او لا، او متجانسين او لا، اعتمادا على الايه؟ على المخرج والصفة، تمام؟ مثلين يبقى متحدين في المخرج والصفة زي ما هيجي ان شاء الله دلوقتي. متقاربين، متقاربين في المخرج او متقاربين في الصفة او متقاربين في الاثنين مع بعض. متجانسين يبقى متحدين في المخرج ومختلفين في الايه؟ مختلفين في الصفة. فهو جه بعد باب المخارج والصفات عشان هو متعلق ايه؟ متعلق بيهم. بيقول: اذا التقى الحرفان لفظا وخطا او خطا فقط انقسم الى اربعه اقسام. يعني التقى الحرفان لفظا وخطا او خطا فقط؟ التقى يعني الحرفين جم ورا بعض مباشره، ما فيش حرف فاصل بينهم، ماشي. التقى الحرفان لفظا وخطا زي ايه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، الباء بتاعت يغتب والباء بتاعت بعضكم حصل التقاء بينهم ولا لا؟ لو بصيت في المصحف هتلاقي الباء بتاعت يغتب بعديها على طول الباء بتاعت ايه؟ بعضكم بعض. ماشي كده؟ يبقى ده التقاء في الايه؟ في الخط. طيب وانا بنطقها الباقين ورا بعض ولا لا؟ يغتب بعضكم ورا بعض. تمام؟ فمعنى الالتقاء في الخط ان مش مرسوم في المصحف بينهم حرف، لا الحرفين ورا بعض على طول. ماشي؟ ومعنى الالتقاء في اللفظ ان لفظ الحرفين ورا بعض برضو، مفيش حرف بيفصل بينهم في اللفظ. ماشي كده؟ واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة؟ طب التقوا في الخط بس ازاي؟ يعني نعم؟ لا لا لا، التقوا في الخط بمعنى ان الحرفين في رسم المصحف ورا بعض على طول، مفيش حرف فاصل بينهم، لكن في اللفظ في حرف فاصل بينهم. زي ايه؟ لما اقول انه هو السميع العليم مثلا، انه هو مكتوبه في المصحف ازاي؟ انه همزه وبعدين نون وبعدين هاء، ورا الهاء بتاعت انه على طول الهاء بتاعت ايه؟ هو. صح كده؟ يعني في الرسم الحرفين ايه؟ ملتقيين. تمام؟ طيب في اللفظ بقول ايه؟ انه هو، يبقى في بينهم ايه؟ واو. في بين الهاء دي والهاء دي ايه؟ واو. فهم كده التقوا فين؟ في الخط بس، لان هم مرسومين كده، لان المد ما بيتكتبش. لما اقول انه ده مد بالايه؟ بالواو. صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب هل المد ده بيتكتب؟ لا. كويس؟ ما هي الواو الصغيره دي مش معتبره كحرف، ده الواو الصغيرة دي محطوطة كضبط في المصحف، زي النقط كده، مد الصلة. هو الواو الصغيرة دي بيحطها عشان يقول لك ان في هنا مد، خد بالك، لكن مش حرف مكتوب. تمام؟ ده زي الترقيم بتاع الآيات مثلا، ده مش من القرآن أصلا، فهو بيحط الواو الصغيرة دي عشان يقول لك ده في مد هنا. تمام؟ فده ضبط للمصحف، يعني زي علامة المد والتنوين والكلام ده كله. فده معنى الالتقاء في الايه؟ في الخط دون اللفظ، ان هم في الرسم مرسومين ورا بعض على طول، مفيش بينهم حرف، لكن في اللفظ ايه اللي بيحصل؟ بينهم واو. ماشي كده؟ فده معنى الالتقاء في الايه؟ في الخط دون اللفظ. فهو بيقول لك اذا التقى الحرفان لفظا وخطا، ده اللي هي اول حاله اللي احنا ذكرنا مثال ليها ايه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. ماشي كده؟ او خطا فقط، يعني هما مرسومين ورا بعض ما فيش حرف مكتوب بينهم، لكن في اللفظ في فاصل بينهم، زي ايه؟ انه هو. ماشي كده؟ انقسم الى اربعه اقسام، احنا هنتكلم عليه، او اللي هو خاص بحفص، اللي هو الاولاني، اللي هو التقى خطا وايه ولفظا. ماشي؟ خطا فقط ده هيبقى ايه؟ هيبقى شغل تاني. تمام؟ طبعا في قسمين تانيين، اللي هو الالتقاء في اللفظ بس دون الخط، وعدم الالتقاء لا في الخط ولا في اللفظ. ماشي كده؟ فده ايه؟ ده قسمين تانيين بس احنا مش هنتكلم عليهم. فيبقى في التقى الحرفان لفظا وخطا، فهمنا يعني التقى يعني ورا بعض. تمام؟ ورا بعض في الرسم، في الكتابة، في المصحف، ورا بعض في النطق. ماشي؟ التقى لفظا بمعنى ايه؟ ان هم مرسومين التقى خطا، قصدي ان هم مرسومين ورا بعض في رسم المصحف بس، وانا بنطق في بينهم ايه؟ بينهم حرف. ماشي؟ زي انه هو، قلنا انه هو مرسومه في المصحف ازاي؟ الهاء دي بعد الهاء دي على طول، الهاء بتاعت هو مرسومه بعد الهاء بتاعت انه مباشرة، واخد بالك؟ بس في اللفظ في بينهم ايه؟ واو. انه هو السميع البصير. ماشي؟ هينقسم الاربع اقسام مثلي ومتقاربين ومتجانسين ومتباعدين، وذلك كما تقتضيه القسمه العقليه، وان كان ذكر المتباعدين لا حاجه له هنا. يعني بيقول ان ذكر المتباعدين مش محل دراسه في التجويد. ليه؟ لانه مش هيبقى عليه تطبيق، وإن كان لما هيجي دلوقتي هنتكلم إن فيه مسألة ممكن نستفيد فيها من المتباعدين، تمام، كحكم يعني، لكن دي بتبقى مسألة ومسألتين وخلاص، لكن باقي باب المتباعدين مش هيبقى له تطبيق عملي في الايه، في التجويد. ماشي كده؟ لأن المقصود من هذا الباب معرفة ما يجب إدغامه وما يجوز وما يجب إظهاره، تمام؟ لكن هيجي بعد كده لما هنتكلم عن المتباعدين إن في حالات إن الحرف ممكن يلتقي مع حرف هو متباعد عنه، وهنعرف يعني إيه تباعد دلوقتي، تمام؟ ويبقى في حكم خاص بهم. ماشي؟ هنعرفه إن شاء الله لما نتكلم على المتباعدين. قال: والإدغام إنما يسيغه التماثل والتقارب والتجانس. ده سبب الإدغام، واحد من الثلاثة دول، تمام؟ يبقى الإدغام سببه إيه؟ إما التماثل وإما التجانس وإما الإيه؟ التقارب. واحد من الثلاثة دول، أي حرفين يضغموا في بعض لازم يبقى بينهم علاقة من العلاقات الثلاثة دي، يا إما تماثل يا إما تجانس يا إما إيه؟ تقارب. طيب، ثم إن كل من الأقسام الأربعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. يعني المتماثلين هنقسم لثلاث أقسام، والمتقاربين هنقسم لثلاث أقسام، والمتجانسين هنقسم لثلاث أقسام، والمتباعدين هنقسم لإيه؟ ثلاث أقسام. كده ثلاثة في أربعة بكام؟ باثناشر. إحنا لو دققنا شوية هنلاقي إن المتقاربين نفسه جواه ثلاث أقسام. ماشي؟ يعني عندي مثلين ومتقاربين هيبقى جواه ثلاث أقسام زي ما هيجي دلوقتي، تمام؟ يبقى كده أربعة، ومتجانسين كده هيبقى إيه؟ واحد وأربعة خمسة، متجانسين هيبقى ستة، تمام؟ اللي هم محل الدراسة يعني، ستة في ثلاثة بتبقى إيه؟ 18 قسم. ماشي؟ هنعرف مسألة انقسام المتقاربين دي دلوقتي لما نتكلم عليه إن شاء الله. المهم إن إحنا عندنا كل قسم فيه صغير، مثلين صغير، مثلين كبير، مثلين مطلق، متجانسين صغير، متجانسين كبير، متجانسين مطلق. المتقاربين برضو لما هيجي دلوقتي هنتكلم عليه يبقى متقاربين صغير، متقاربين كبير، متقاربين إيه؟ مطلق. ونفس المسألة في المتباعدين. قال: فجملة ذلك 12 قسما وإليك بيانها مفصلة. وإليك بيانها مفصلة. الأول المثلان. قال المثلين اللي هم إيه؟ هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالباءين والدالين نحو اضرب بعصاك وقد دخلوا. اضرب بعصاك ده أنهي قسم من الأقسام اللي احنا ذكرناها فوق؟ التقوا خطا ولفظا ولا خطا بس؟ خطا ولفظا. اضرب بعصاك في الرسم بص كده هتلاقي الباء ايه؟ ورا الباء على طول. وفي اللفظ بقول اضرب بعصاك، ما ذكرتش بينهم حروف. وقد دخلوا برضو نفس الايه؟ نفس المسألة. التعريف اللي هو قاله اللي الشيخ قاله، قال: الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة. التعريف ده ممكن يرد عليه، يرد عليه يعني يخليه مش تعريف دقيق، يعني مسألة حروف المد. حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء، حروف المد الثلاثة دول اتحدوا مخرجا وصفة، صح؟ الثلاثة بيخرجوا من الجوف، والثلاثة نفس الصفات بالظبط، كويس؟ بس مع ذلك ما ينفعش أضغم الألف في الياء ولا الواو في الياء ولا الألف في الإيه في الواو، صح؟ حروف المد الثلاثة ما ينفعش يضغموا في بعض مع أنهم اتحدوا إيه؟ مخرجا وصفة. فهنزود حتة صغيرة كده عشان التعريف يبقى دقيق ويبقى شامل ما يخرجش عليه حاجة. هنقول هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة واسما، يعني نفس الاسم برضو، دي واو ودي واو، دي ياء ودي ياء، نفس المثال اللي هو ضرب باء وباء ودال ودال. ماشي؟ ده بنزود كلمة اسما دي ليه؟ عشان نطلع من الايه؟ من المطب بتاع حروف المد الثلاثة دي، ان هم متحدين مخرجا وصفة ومع ذلك ما بيتغموش في ايه؟ ما بيتغموش في بعض. فاما لما اقول اسما يبقى خلاص، هل يضغم الواو المادية في الالف المادية؟ لا. ليه؟ ما هم متحدين مخرجا وصفة بس مش متحدين اسما. ماشي كده؟ طيب. وهو ثلاثة أقسام. المثلين ده لثلاث أقسام. الصغير وهو أن يكون ده التعريف ده ثابت في كله، في المثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين، إن الصغير هو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، ماشي؟ يبقى التعريف ده هيمشي معنا على طول. كالأمثلة المتقدمة اللي هو ذكرها، اضرب بعصاك وقد دخل. وحكمه وجوب الإدغام لجميع القراء حفص وغيره، وذلك إن لم يكن الأول حرف مد. يبقى ده إيه؟ ده قيد بنخرجه بره المسألة. لم يكن الأول حرف مد، يعني لو الأولاني حرف مد مش هيدخل معنا في إيه؟ في مسألة الإدغام. بس لو إحنا اتعاملنا على التعريف اللي إحنا قلناه، هو أصلا مش داخلي، يعني ما كانش يلزم الشيخ إنه يقول الإيه؟ القدة. ليه؟ الواو المادية هتدغم في إيه؟ في واو متحرك، صح كده؟ لأن ما ينفعش واو ماديين يجوا ورا بعض، تمام؟ يبقى الواو دي هتدغم في واو متحركة، تمام؟ طيب الواو المادية والواو المتحركة نفس المخرج؟ لا طبعا. الواو المادية مخرجة منين؟ من الجوف. الواو المتحركة مخرجة منين؟ من الشفتين. وسط ايه يعني؟ وسط ايه بس؟ من الشفتين. فالمخرج ايه؟ مختلف. فعلى التعريف اللي احنا قلناه اصلا هم مش داخلين، ما يلزمناش ان احنا نقول القدة يعني، تمام؟ انا بقول حرفين اتحد مخرجا وصفة واسما، حلو. الواو المادية ما اتحدتش مع الواو المتحركة في الايه؟ في المخرج، فخلاص مش محتاج ان انا اذكر ايه؟ القدة. مثال قالوا وهم، ايه الحرفين المتماثلين هنا؟ الواو والواو اللي بعدها. طبعا الالف اللي بعد الواو في قالوا ديت مش معتبره، دي كده مرسومه كده وخلاص، ماشي؟ فهم الحرفين دول التقوا في الايه؟ في الخط وفي اللفظ، تمام؟ الايه؟ لا، الواو اللي في انه هو السميع دي واو ايه؟ بنطقها، لكن الالف دي ما بنطقهاش اصلا، مش معتبره يعني. او هتخش في قسم ثالث، ما كنتش عايز اوسع، هتخش في قسم ثالث اسمه التقوا في اللفظ دون الخط، ماشي؟ زي مثلا اقول ايه؟ انا نذير. انا نذير ده التقوا في ايه؟ في اللفظ، النون دي ورا النون دي على طول. في الخط هيبقى ايه اللي حاصل؟ مرسوم الف بينهم، ماشي؟ ايه؟ دي مرسومه كده. فيبقى قالوا وهم دي ايه؟ مش داخله معانا اصلا، لان دي واو ماديه ودي واو متحركه. قالوا و الواو مفتوحه متحركه، تمام؟ فمش داخلين لان هما مش من مخرج واحد، ماشي؟ طيب، او هاء سكت ده القيد الثاني. لو في هاء جه بعديها هاء سكت، ماشي؟ ديت هيبقى فيها وجهين، الادغام والاظهار، يجوز فيها وجهين، مش حاجب فيها الادغام، ماشي؟ ودي وردت لحفص في موضع واحد اللي هو ايه؟ ماليه هلك عني سلطاني، ماشي؟ يجوز الادغام، مش يجب، كويس؟ يبقى يجوز ان انا اقول ايه؟ ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه بالادغام، تمام؟ ويجوز بالاظهار، بس الاظهار مش هتاتى غير بايه؟ بالسكت. هقول ايه؟ ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. السكت اللي هو انت بتقف بس من غير ما تاخد نفس، ده تعريف السكت باختصار يعني، ماشي؟ فهيبقى يجوز فيها الإظهار ويجوز فيها الإيه؟ الإدغام. فبيقول أو هاء سكت نحو مالية هلك، وإلا وجب الإظهار في المثال الأول اللي هو واو مادية بعدها واو متحركة لئلا يزول المد بالإدغام، وجاز في الثاني، يعني يجوز فيها وجهين، الإظهار والإيه؟ والإدغام. إجراء للوصل مجرى الوقف. وده زي ما قلنا ما يتأتش غير بالإيه؟ بالسكت بين الهاء دي والهاء دي. تمام؟ طيب لو احنا فرضنا ان الحرف اللي جه في الاول مش واو ماديه، دي واو ايه؟ واو لينه، وبعدها واو متحركه تضغم. هنقول مثلا ايه؟ عصوا وكانوا، بما عصوا وكانوا يعتدون مثلا. عصوا صاد مفتوحه وبعدها واو ايه؟ بعدها واو ايه؟ ساكنه. ساكنة يا عم. عصوا الواو اللي بعد الصاد دي ايه؟ ساكنة. وكانوا الواو دي متحركة، ماشي كده؟ جه واو لينة بعدها واو ايه؟ متحركة. الواو اللينة والواو المتحركة متحدين في المخرج؟ لا. ليه؟ مخرج الواو اللينة منين؟ مخرج الواو اللينة منين؟ مش ايه؟ يا عم سيبك الواو المادية دلوقتي، احنا بنتكلم في الواو اللينة مخرجها منين؟ من الشفتين. والواو المتحركة من الشفتين، يبقى لأ ليه؟ يبقى الواو اللينة والواو المتحركة اتحدوا في الايه؟ اتحدوا في المخرج، ماشي كده؟ فخلاص يضغموا، يبقى عصب وكانوا. عشان كده تلاقي الواو بتاعت وكانوا اللي هتلاقيها عليها ايه؟ هتلاقي عليها شدة، ماشي؟ طيب ده الصغير. الكبير التعريف ده برضو مستمر معانا للآخر، وهو أن يكون الحرفان متحركين. يبقى المثلين الأولاني ساكن والتاني إيه؟ متحرك. في الكبير الأولاني إيه؟ متحرك والتاني برضو متحرك. نحو فيه هدى. فيه الهاء الأولانية متحركة وهدى متحركة بالكسر، وهدى الهاء متحركة بالإيه؟ بالضم. فده عندنا في حفص ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش إضغام. الكبير ما فيهوش إضغام، ماشي؟ ومثاله برضو الرحيم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم، لو وصلتها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ماشي؟ ميم مكسورة والميم بتاعت مالك مفتوحة، يبقى ده إضغام، يبقى ده مثلين إيه؟ مثلين كبير. وحكمه الإظهار لجميع القراء ما عدا السوسي. السوسي عن أبي عمرو البصري هو اللي بيعمل الإدغام الكبير ده، ماشي؟ ملناش دعوة بيه، احنا كلامنا في حفص. الإدغام، إدغام المثلين الكبير ده لم يقع لحفص إلا في كلمتين في المصحف، ماشي؟ كلمتين دول تأمنا سورة يوسف، ومكنني في سورة الايه؟ الكهف. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. تمام؟ تأمنا دي أصلها ايه؟ تأمنونا. تأمنونا النون مضمومة والنون الثانية ايه؟ مفتوحة. ولكن رواية حفص عن عاصم بإدغام الايه؟ النون دي في النون دي بقت ما لك لا تأمنا على يوسف مع الإشمام أو الرو، ماشي كده؟ مع الإشمام، يعني هتضم شفتك وأنت بتنطق النون كأنك هتجيب ضمة بس ما تظهرش في النطق. يعني بقول ما لك لا تأمنا على يوسف، أنا لو حطيت ايدي قدام شفتي مش هتاخد بالك ان انا ضميت، ماشي؟ ده معنى الاشمام، يعني ضم الشفتين عند النطق بالحرف، كمان يريد النطق بالايه؟ بالضم. طب ايه لازمته الاشمام ده؟ عشان يقول لك ان الحرف اللي ادغم الاولاني كان مضموم، ما كانش ساكن. النون الاولانيه كانت ايه؟ مضمومه. تأمنونا، ماشي؟ لا، الاتيان بجزء من الحركة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، هتجيب الضمة بتاعت النون بس بسرعة، يعني حتة من الضمة مش كلها. ده الرو، الروم الاتيان بجزء من الحركة، ثلثي حركة أو على حسب ما هم قدروها يعني. المهم إن ده من الإدغام الكبير، إدغام المثلين الكبير عند حفص. الكلمة الثانية قال ما مكنني فيه ربي خير. أصل كلمة مكنني إيه؟ مكنني، صح؟ مكنني، نون مفتوحة وبعدها نون إيه؟ مكسورة، تمام؟ ولكن دي وردت في رواية حفص بالإيه؟ بالإدغام. قال ما مكنني فيه ربي بنون واحدة، ماشي؟ يبقى الإدغام، يبقى المثلين الكبير يجب فيه الإيه؟ الإظهار تمام، ولم يأتي إضغام مثلين كبير لحفص إلا في الكلمتين دول بس. المطلق هو أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا عكس الإيه؟ الصغير. يعكس الصغير يبقى الحرف الأولاني هو المتحرك والثاني اللي ساكن. نحو ما ننسخ شققنا، وحكم الإظهار من غير خلاف. يبقى ده ما إيه؟ حكم الإظهار. يبقى المثلين الصغير هو اللي حكم وجوب الإيه؟ الإضغام. مثلين كبير ومثلين مطلق حكمهم إيه؟ وجوب الإظهار، ما فهمش إضغام. وقد ذكروا هذا النوع تتميما للأقسام وإن كان لا يترتب عليه فائدة، ماشي، لأن مش هيحصل فيه إيه؟ إضغام لا الحفظ ولا الغير. هو ذكروا الكبير لأن الكبير ده في إضغام لمين؟ للسوسي زي ما احنا قلنا كده، لكن احنا مش هنتعرض له لأن عندنا حفص معنوش إضغام مثلين كبير. النوع الثاني المتقاربان. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا، خد بالك بقى في التقسيمة اللي الشيخ قالها، اللذان تقاربا مخرجا وصفة في الاثنين، في المخرج وفي الصفة، كالذال والزاي، ماشي، نحو وإذ زينا. بالك انك بتطلع لسانك في الذال وبعدين تنطق ازاي عادي، وإذ زينا ما تضغمهمش في بعض، ما تقولش وإذ زينا او وإذ زينا، ذال وزاي ما فيش ادغام بينهم. او مخرجا لا صفة، يبقى الحرفين قريبين في المخرج ومختلفين في الصفة، كالدال والسين، نحو قد سمع، قد سمع، ماشي. أو صفة لا مخرجا، يعني متقاربين في الصفة مش في المخرج، كالذال والجيم، نحو إذ جاءوكم. يبقى كده عندنا المتقاربين كم قسم؟ ثلاثة، متقاربين مخرجا وصفة، متقاربين مخرجا دون الصفة، متقاربين في الصفة دون الايه؟ دون المخرج. يبقى كده ثلاث أقسام في المتقاربين. التقارب عشان نعمل له ضابط كده عشان ما انتهش، التقارب في المخرج معناه ايه؟ ان الحرفين دول بيخرجوا من عضو واحد وليس بينهما مخرج. زي ايه؟ لما نقول مثلا يعني الذال والزاي، الذال والزاي الاثنين بيخرجوا منين؟ من اللسان. لا، مش من مخرج واحد، من عضو واحد اللي هو اللسان، مفيش بينهم مخرج. الذال من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، واخد بالك، والزاي اللي هي بتخرج مع السين والصاد، طرف اللسان برضو مع الثنايا العليا والسفلى، مع انفراج قليل بينهما، مخرج ايه؟ الزاي. فهم قريبين من بعض، ماشي. وزي مثلا اللام والراء مثلا برضو دول ايه؟ متقاربين في المخرج. زي الدال والجيم، الدال من طرف اللسان والجيم من وسط اللسان، ده تقارب في الايه؟ في المخرج، عضو واحد، تمام. لكن لما اقول مثلا الدال والقاف، هم من عضو واحد صحيح، بس في بينهم ايه؟ وسط اللسان. فالدال من القاف دول ايه؟ متباعدات، او النون من القاف متباعدات. ليه؟ لان في بينهم حاجه، تمام. ومن باب اولى بقى ان يبقى عضوين مختلفين خالص، عضوين مختلفين خالص. زي ايه؟ زي النون والميم مثلا، النون من طرف اللسان والميم منين؟ من مخرج الشفتين، من الشفتين. فده ما فيش تقارب بينهم في المخرج خالص. التقارب هيبقى في ايه؟ ممكن في الصفات، الميم والنون تقارب، بل اتحاد في الصفات النون والميم، ماشي كده. هي المسألة بس ان الذال والجيم، يعني المثال الاقرب ممكن يبقى اللام اللي هو تقارب في الصفة لا في المخرج، يعني اللام والراء، او اللام مع الميم، اللام مع الميم مش مع الراء، اللام مع الميم ومع الراء برضو. اللام مع الميم هيبقى تقارب فين؟ في الصفة دون المخرج، ماشي، لان ده من عضو وده من عضو تاني. اللام والراء تقارب في الايه؟ في المخرج وفي الصفه كمان. ايه؟ طيب مثال للام والراء مثلا، زي ما نقول ايه؟ وقل رب زدني علم. لام بعدها راء، ماشي كده؟ اللام والراء متقاربين في ايه؟ في المخرج، قريبين من بعض في المخرج، وقريبين من بعض في الصفات، ماشي. الدال والسين هو ذكر مثلا ايه؟ قد سمع، قد سمع، ده تقارب في الايه؟ تقارب في الصفه، تقارب في المخرج دون الصفه. التقارب في الصفه دون المخرج يعني متقاربين في الصفات بس مش في المخرج، احنا ذكرنا الايه؟ اللام والميم، دول متقاربين في الايه؟ في المخرج، في الـ في الـ في الصفه دون المخرج، ماشي. الذال والجيم يعني مش عارف انا ايه اللي ممكن نقوله ان هم متقاربين في المخرج، لان الضابط اللي ذكره اهل العلم في التقارب في المخرج اللي احنا قلناه اللي هو ايه؟ ان هم من عضو واحد وليس بينهما ايه؟ مخرج اخر. الذال منين؟ طرف اللسان. والجيم منين؟ من وسط اللسان، تمام؟ يبقى في ايه؟ تقارب في المخرج، ماشي. وان كان في تقارب في الصفه مفيش اشكال، بس الذال والجيم والله اعلم ان هم متقاربين في الايه؟ في المخرج كذلك مش في الصفه بس، ماشي. ده اللي حبيت اعلق عليه. طيب المتقاربين ده ثلاث اقسام، لو احنا فصلنا هيبقى كل واحد من الثلاثه اللي هو متقارب في المخرج والصفه يبقى له ثلاث اقسام. تقارب في المخرج دون الصفة له ثلاث أقسام، تقارب في الصفة دون المخرج له ثلاث أقسام، لكن احنا هنمشي على الايه؟ على اللي ذكره الشيخ، إن المتقاربين عموما على بعض ايه؟ حاجة واحدة. واخد بالك؟ وهيذكر له ثلاث أقسام، صغير وكبير ومطلق. هي المشكلة التفصيل ده، لأن في خلاف بين أهل العلم في المتقاربين. ناس يعرفوه بالأولاني، واخد بالك؟ وناس يعرفوه بالتاني، وناس يعرفوه بالتالت. يعني في بعض اهل العلم ذكر ان المتقاربين هم ايه؟ كل حرفين تقاربا مخرجا وصفه. فهتيجي انت تدخل عليهم ان في حروف تقاربت في الصفه دون المخرج وبتضغم. طيب خلاص، يبقى ندخل التعريف الثاني، كل حرفين تقاربا مخرجا وصفه او مخرجا فقط. تقوم انت جايب التالت تقول له طب ما في حروف بتتقارب في الصفه دون المخرج وبتضغم برضه. فيبقى اعدل الاقوال ان احنا نقول ان المتقاربين ده التقارب ده نسبي باي حاجه من الايه؟ من الحاجات دي، يا اما تقارب في المخرج والصفه مع بعض، يا اما تقارب في المخرج دون الصفه، يا اما تقارب في الصفه دون الايه؟ دون المخرج، ماشي. ده التفصيل اللي احنا قلناه عشان الخلاف القائم بين اهل العلم في التقارب، ايه صفته بالظبط وايه حقيقته، ماشي. المهم ان المتقاربين ده هيبقى له كام قسم؟ ثلاث اقسام، صغير وكبير ومطلق. وذكرنا التعريف الصغير وتعريف الكبير وتعريف المطلق. تعريف الصغير ان هو ايه؟ حرف الاولاني ساكن والثاني متحرك، نحو قد سمع وحكمه الاظهار الا اللام والراء، نحو قل ربي، تمام، وبرانا لغير حفص. هنشيل احنا برانا لان احنا بنتكلم على ايه؟ على حفص، فخلاص هنخليها قل ربي بس، ماشي. هو بيقول لغير حفص فإنه يجب إدغامها، وأما حفص فله على لام بل رانا وأخواتها سكتة لطيفة كما تقدم، والسكت يمنع الإدغام، فخلاص نسيبنا منها ما نقولهاش خالص. يبقى قل ربي المثال اللي عندنا اللي هو استثناه من إدغام المتقاربين الصغير، قل ربي اللي هو اللام مع الراء، ماشي كده. يبقى ده المثال اللي الشيخ استثناه من الحكم بتاع الإظهار. يبقى المتقاربين الصغير حكمه ايه؟ وجوب الاظهار، ماشي. الا اللام مع الراء، لو جت لام ساكنه بعدها راء بتضغم فيها، قل ربي ده المثال بتاعها، ماشي. احنا هنزود بقى على اللي هو قاله، اللام مع الراء هنزود حاجات زي ايه؟ زي النون الساكنه مع حروف الادغام، دي حكمها ايه؟ وجوب الادغام. احنا مش خدنا النون الساكنه، وجوب الادغام، ماشي. مع ان ما اتذكرتش هنا. يبقى من المسائل اللي هتستثنى في ادغام المتقاربين الصغير اللام مع الراء والنون الساكنه مع الايه؟ مع حروف الادغام، مع حروف الادغام الخمسه غير النون. لان هي مع النون هتبقى ايه؟ متماثلين، صغير او مثلين صغير، ماشي. مع باقي حروف بقى الادغام هتبقى ايه؟ ادغام متقاربين صغير. يعني لما اقول مثلا وان منكم الا وارده، وان منكم، ان نون ساكنه وبعديها ايه؟ ميم. ده ادغمنا النون في الايه؟ في الميم. ده ادغام متقاربين ايه؟ صغير، صح. ادغام النون في اللام والراء برضو ادغام ايه؟ متقاربين صغير، صح. فده هنستثنيه برضو، لان النون مع اللام والراء والميم دول ايه؟ متقاربين، ماشي. تقارب النون مع الميم في الايه؟ في الصفه، مش في المخرج، لان النون من طرف اللسان والميم منين؟ من الشفتين. بتقارب النون مع الميم في الصفات، ده الاتحاد. النون لها ست صفات والميم لها ست صفات، صفات النون الستة بالظبط زي صفات الايه؟ الميم الستة، هما الستة دول، هما الستة دول بالظبط. فده مش تقارب، ده اتحاد في الصفات بين النون والميم، ماشي كده. فيبقى ادغام متقاربين ايه؟ صغير. وكذلك مع اللام والراء، النون مع اللام والراء برضو ايه؟ في تقارب بينهم، تمام؟ في المخرج وفي أكثر الصفات. يعني في تقارب بين النون واللام والراء في حوالي ايه؟ خمس صفات، خمسة من ستة، تمام؟ يعني في ست صفات للنون وستة في اللام، ماشي؟ خمسة من صفات اللام متفقة مع ايه؟ مع النون، وخمسة من صفات النون متفقة مع ايه؟ مع الراء برضو. فالنون مع اللام والراء تقارب في ايه؟ في المخرج وفي الصفه، ماشي. يبقى كده النون مع اللام والراء والميم والواو والياء اللي هي حروف الايه؟ يرملون، الادغام. تقارب النون معاهم تقارب في ايه؟ في المخرج والصفه، او في الصفه بس، ماشي كده. المهم يعني الخلاصه ان النون من المسائل التي تستثنى من ادغام المتقاربين الايه؟ الصغير. النون مع حروف الايه؟ مع حروف الادغام غير النون. استبعد النون من حروف الادغام، ويبقى الخمسه الباقيين دول ايه؟ دول ادغام النون معاهم ادغام متقاربين، ماشي. واضحه؟ واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. هي ايه الواضحه؟ انت نمت شكلك. هو احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي حالا؟ في ادغام النون الساكنه مع الايه؟ مع حروف الادغام. قلنا ان ده ادغام ايه؟ ادغام متقاربين صغير، ماشي. وكذلك يستثنى من المتقاربين الصغير في الادغام يعني اللام الشمسيه. اللام الشمسية بتضغم في كام حرف؟ 14. شيل منهم اللام، ال 13 الباقيين ده يضغم ايه؟ يضغم متقاربين صغير، ماشي. فبدي من المسائل المستثناة برضو من اظهار المتقاربين الصغير. يبقى احنا عندنا الخلاصة ان المتقاربين الصغير حكمه وجوب ايه؟ الاظهار. وجوب ايه؟ الاظهار. بقيت انطق اخوان، حكمه ايه؟ وجوب الإظهار، ماشي. ما عدا إيه؟ اللام مع الراء دي تضغم. مثال: وقل رب زدني علم، ماشي. بقول إيه؟ قر، مش قل، قر رب، ماشي. مثال مسألة تانية: النون الساكنة مع حروف الإيه؟ الإدغام الخمسة غير النون. دي حكمها إيه؟ وجوب الإدغام. يبقى هيبقى نوعه إدغام متقاربين صغير، ماشي. اللام الشمسية مع حروف الإدغام بتاعتها هي الحروف الشمسية ما عدا اللام، طلع اللام عشان ده هيبقى إدغام إيه؟ مثلين. وبقية الحروف يبقى إدغام إيه؟ متقاربين صغير. حد يعرف يقول الكلمتين اللي إحنا قلناهم دول؟ ها؟ اتفضل. آه تمام، ماشي. مع النون، تمام. تمام. حد يعرف يقولهم تاني؟ لا، في حاجات تانية. بل رفعه الله إليه، أي لام ساكنة بعدها راء تضغم. بس خد بالك اللام مع الراء مش العكس، لأن ممكن يجي راء ساكنة بعدها لام وما تضغمش. زي إيه كده؟ رب اغفر لي، اغفر لي، مش اغفر لي، مش باللام. لا مش هنضغم اللام اللي هتضغم في الراء، الراء في اللام لا. ماشي كده واضحة؟ حد يعرف يقولهم تاني ولا مفيش؟ طيب بس يبقى ده الصغير. في عندنا كمان موضع ممكن نقوله في الإدغام، إدغام المتقاربين الصغير اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي في ايه؟ سورة المرسلات، نخلقكم. ده إدغام متقاربين صغير برضه. دول متقاربين في ايه؟ في المخرج، صح؟ القاف بعدها الكاف على طول في أقصى اللسان. فدي برضه مسألة من ضمن المسائل اللي تستثنى من إظهار، من وجوب إظهار المتقاربين الايه؟ الصغير. يبقى المتقاربين الصغير عندنا يجب في الإظهار ما عدا اللام مع الراء، النون الساكنة مع حروف الإدغام الخمسة، اللام الشمسية مع حروفها 13 ما عدا اللام، والقاف في الايه؟ والقاف في الكاف. عندي التفصيل بعد كده ان في بعض الحروف المتقاربة لا تضغم ولا تظهر. يعني احنا عندنا بعض الحروف مثلا النون، النون مثلا مع الباء دي حكمها ايه؟ ادغام ولا اظهار؟ ادغام ولا اظهار؟ ادغام ولا اظهار؟ اقلاب. ماشي. النون مع حروف الاخفاء، تمام؟ في نون مع حروف الاخفاء في منهم ايه؟ متقاربين ما عدا القاف والكاف. النون مع القاف والكاف دي متباعدين. مع بقيه حروف الاخفاء في تقارب، يا اما في المخرج يا اما في الايه؟ في الصفر. ماشي كده؟ يا اما في المخرج والصفر. كويس؟ طيب النون مع حروف الاخفاء دي لا ادغام ولا ايه؟ ولا اظهار. ماشي؟ فدي برضو هتستثنى من ايه؟ من وجوب اظهار المتقاربين الصغير، النون مع حروف الاخفاء والنون مع الباء. والأربعة التانيين دول هيبقى حكمهم الإدغام، دول اللي هيبقى لا إدغام ولا إيه؟ ولا إظهار. باظت ولا لسه؟ طيب ماشي. طيب عندنا الإدغام المثلين المتقاربين الكبير، زي ما قلنا إن الحرفين يبقوا متحركين زي إيه؟ عدد سنين. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين، ده هيبقى حكمها وجوب الإظهار. ماشي. المطلق كاللام والياء نحو عليك وليس فيه إلا الإظهار. يبقى المطلق كله سواء مثلين سواء متقاربين سواء متجانسين سواء متباعدين هيبقى كله إيه؟ محدش بيضغمه خالص في القراء كلهم. ماشي كده؟ يبقى كده إحنا قلنا المثلين كل حرفين اتحدا مخرجا وصفة وإيه؟ واسما، زي قد دخلوا ولا يغتب بعضكم بعضا اضرب بعصاك، تمام؟ وقلنا إن المثلين ده صغير زي الأمثلة اللي احنا قلناها، الحرف الأولاني ساكن والتاني متحرك، وكبير الاتنين، لا الاتنين متحركين، الأولاني متحرك والتاني متحرك، تمام؟ وقلنا إن ده حكم وجوب الإظهار، مثلين الصغير حكم وجوب الإدغام، مثلين كبير حكم وجوب الإظهار. ماشي. المثلين المطلق حكم وجوب الإيه؟ الإظهار كذلك، تمام؟ متقاربين قلنا متقاربين كل حرفين تقاربا مخرجا وصفة، أو تقاربا مخرجا دون الصفة، أو تقاربا في الصفة دون المخرج. ماشي كده. وقلنا إن ده برضو بينقسم لثلاث أقسام، متقاربين صغير، تمام، زي قد سمع وحكم وجوب الإظهار إلا في المسائل اللي احنا قلناها، اللام مع الراء، النون الساكنة مع حروف الإدغام، اللام الشمسية مع حروفها، القاف مع الكاف في نخلقكم في سورة المرسلات. ماشي كده. وقلنا ان من المتقاربين الصغير ما لا يضغم ولا يظهر، زي النون مع الباء والنون مع حروف الايه؟ الاخفاء. ماشي كده. ده المتقاربين الايه؟ الصغير، حكم وجوب الإظهار ما عدا الأمثلة ما عدا المسائل اللي احنا قلناها. المتقاربين الكبير لما يبقى الحرفين ايه متحركين الاثنين، وده حكم وجوب الإظهار. مثل المتقاربين المطلق ده خلصان معانا، وقلنا ان كل مطلق سواء مثلين متقاربين متجانسين متباعدين حكمه وجوب الإظهار لجميع القراء. ماشي. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.